صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقطة جوهرية، وهي كيف نثبت صدق النبي محمد كيف نثبت صدق الرسول في نبوته من خلال سيرته، كيف تكون سيرته وخلقه دليلا على صدق نبوته ودليلا على صدق دعوته. وهنا نتعرض إلى محاور ثلاثة. المحور الأول في أدلة استقامة السيرة النبوية، والمحور الثاني في عرض صور رائعة من جمال سيرته وخلقه، والمحور الثالث في دليلية هذه السيرة وبرهانيتها على صدق دعوته صلى الله عليه وآله. فنيجي أولا إلى المحور الأول، كيف نثبت أن سيرته كانت مستقيمة، أنه كان يعيش سيرة مستقيمة وخلقا عاليا. هناك مجموعة من المستشرقين الغرب قالوا لا يوجد دليل على استقامة سيرة النبي، لأن سيرة النبي كتبت في القرن الثالث الهجري، يعني بعد موته بمئتي سنة، وكتبت السيرة بأقلام المسلمين، فمن الطبيعي أن المسلمين لأنهم يرغبون في تمجيد نبيهم وتقديس رسولهم كتبوا هذه السيرة المشرقة وكتبوا هذه الأخلاق العظيمة، فهي من اختلاق المسلمين، هي مجرد أساطير وأوهام اختلقها المسلمون منذ القرن الثالث الهجري تمجيدا لنبيهم وتقديسا لرسولهم، فلا قيمة لهذه السيرة ولا وثوق بها حتى نعتمد عليها ونتكئ عليها كدليل وبرهان على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله. نحن في مقابل هذه الفكرة ماذا نقول؟ نقول هناك طريقان لإثبات سيرة النبي، لإثبات استقامة النبي. الطريق الأول الذي ذكره هنري لامانس، وهو مستشرق غير مسلم يطعن في الإسلام لكنه آمن بهذا الطريق ووثق بهذا الطريق. الطريق الأول هو القرآن الكريم. القرآن الكريم وثيقة تاريخية ثابتة موضوعية. شنو معنى هذه الصفات؟ نحن لا نستدل بالقرآن ككتاب سماوي، لأن نحن قاعدين نتكلم مع غير المسلم، وغير المسلم ما يؤمن بالقرآن، فنحن لا نستدل بالقرآن لأنه كتاب سماوي، لا، نستدل بالقرآن لأنه وثيقة تاريخية، كتاب عاصر حياة النبي وسجل سيرته ورسم لنا شخصيته من خلال الآيات والذكر. القرآن وثيقة تاريخية عاصرت النبي. هذه الوثيقة التاريخية وثيقة ثابتة، يعني أنت تقدر تشكك في الروايات بس ما تقدر تشكك في القرآن، حتى غير المسلم ما يقدر يشكك في أن هذا القرآن عاصر حياة النبي. لماذا؟ الآن الخطط المخطوطات المنسوخة من القرآن موجودة، عندنا نسخ مخطوطة من القرآن منذ القرن الهجري الأول. زين، أنت إذا تدخل متحف السلطان أحمد في إسطنبول توجد نسخة للقرآن الكريم مخطوطة منذ عام 27 للهجرة، منذ نصف القرن الهجري الأول، نسخة مخطوطة كاملة متطابقة مع هذا القرآن تماما، حرفا بحرف بلا زيادة بلا نقص، نسخة مخطوطة يقال أنها بخط الإمام علي عليه السلام، بس هي مخطوطة وموجودة. علماء الخط والكتابة أثبتوا من خلال المادة الورقية ومن خلال المادة المستخدمة في الكتابة أنها تعود لعام 27 للهجرة. يعني هذه نسخة خطية للقرآن ثابتة أنها عاصرت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسجلت لنا سيرته. إذن القرآن وثيقة تاريخية ثابتة، ماكو مجال للتشكيك في هذه الوثيقة، وثيقة عاصرت النبي. وأيضا وثيقة موضوعية، القرآن ما بالغ في مدح النبي أبدا، القرآن تحدث عن النبي كما هو، حتى لا يجي واحد يقول والله هذا القرآن مدح النبي وغض النظر عن عيوبه وغض النظر عن نقائصه، لا، القرآن تحدث عن النبي كما هو، أظهر لنا النبي كما هو بكل موضوعية. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، وقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وقال فإما أن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن ربك حكيم عليم، وقال القرآن في حقه وقل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال يا أيها المدثر قم فأنذر. القرآن ما تعامل مع الرسول بلغة المدح والثناء، تعامل بلغة موضوعية، حكى شخصية النبي كما هو واقع شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن القرآن يصلح مصدر لسيرة النبي لأنه وثيقة تاريخية ثابتة موضوعية سجلت لنا سيرة النبي بموضوعية وإنصاف، وقدمت لنا شخصية النبي صلى الله عليه وآله كما كانت في تلك الحقبة، فرأيناها شخصية مستقيمة حذرة متكاملة كما ذكرها القرآن الكريم. زين، هذا المصدر الأول. المصدر الثاني لاستقامة النبي هو السيرة المنقحة. إحنا عندما نرجع للسيرة، من يرجع لكلمات المسلمين حتى يقال المسلمون يمجدون نبيهم؟ لا، إحنا نرجع إلى سيرة منقحة، يعني سيرة خضعت للرقابة، خضعت للفرز، خضعت للتمحيص، حذفت منها الأخبار الضعيفة والموضوعات، سيرة منقحة تتحدث عن النبي المصطفى محمد. لاحظ ما ذكره لويس المستشرق اليهودي في كتابه يهود الإسلام. هذا مستشرق يهودي، شوف شلون يتحدث. يقول إن علماء الإسلام في مرحلة مبكرة أدركوا خطر الشهادات المزيفة وبالتالي العقائد الباطلة، ولذلك طوروا علما مفصلا لنقد الحديث وبمقارنة علم الحديث. هو مستشرق يهودي يقول أنا أقوم بمقارنة بين علم الحديث عند المسلمين وبين علم التاريخ عند غيرهم، وبمقارنة علم الحديث بعلم التاريخ في العالم المسيحي اللاتيني يبدو الثاني فقير هزيل. يعني علم التاريخ عند المسيحي اللاتيني فقير هزيل أمام علم الحديث عند المسلمين. زين، بل حتى علم التاريخ في العالم المسيحي اليوناني والذي هو أكثر تقدما، زين، يقصر عن مضاهات علم الحديث عند المسلمين في الحجم والتنوع والعمق التحليلي. لذلك تجد حتى علماء المسلمين فرزوا سيرة النبي، ما قبلوها كما هي. شوف ابن الجوزي من قبل عدة قرون عند كتاب الموضوعات، يعني الروايات المكذوبة، الموضوعات، ويذكر في كتابه الموضوعات باب في فضائل نبينا، يعني جملة من الفضائل ينكرها يطرحها وهو عالم مسلم، حتى يريك أن السيرة خضعت للتنقيح وخضعت للفرز والتمييز. تجد أيضا من علماء الشيعة من كتب في هذا المجال، العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، نقحت فيها الأحاديث، فرزت فيها الروايات. إذن بالنتيجة نحن أمامنا سيرة منقحة، لا سيرة مشوشة، لا سيرة مزخرفة، سيرة منقحة خضعت للرقابة والتمحيص، هي التي تتحدث عن استقامة الرسول محمد. نجي إلى الدليل الثاني، الوجه الثاني. ما هو دليلنا على استقامة الرسول؟ يجينا إنسان مسيحي إنسان غير مسلم يقول لنا ما هو دليلكم على استقامة الرسول رسولكم؟ ما هو دليلكم على أنه كان إنسانا مستقيما حتى تستدلوا باستقامته على صدق نبوته؟ يقول إحنا عدنا عدة شهادات من غير المسلمين على أن سيرة النبي الاستقامة سيرة واضحة لا كلام فيها، سيرة معروفة. هل أقرأ لك هذه الشهادات؟ ويلز وهو مستشرق أيضا مسيحي صاحب كتاب إعطاء المسيح حجمه، يتكلم عن المسيح عيسى بن مريم في كتاب إعطاء المسيح حجمه. طبعا أنت حتى تراجع هذه المصادر والأقوال، أفضل الكتب في هذا المجال كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري، يتحدث يجمع أقوال المسيحيين واليهود والمستشرقين في شأن سيرة النبي صلى الله عليه وآله. هذا ويلز يقول في كتابه: لو كانت سيرة عيسى، قارن عيسى بمحمد، لو كانت سيرة عيسى لها شهادات جيدة كما هو الأمر مع يوليوس قيصر ومحمد والملك آن، لما احتاج أحد إلى تشويه الأدلة المتعلقة بذلك. يقول لك احنا ما نملك على عيسى شهادات كما نملك على محمد، احنا ما عندنا شهادات تثبت استقامة عيسى كما عندنا شهادات تثبت استقامة محمد صلى الله عليه وآله. زين، هذا شهادة أولى. شهادة ثانية: بنيامين سميث أحد أساقفة الكنيسة المشيخية في أمريكا، في كتابه محمد والمحمدية ماذا يقول؟ يقول: أما الإسلام فأمره واضح، ففي أيدي الناس تاريخه، يعني تاريخه مو مبتدع موجود، ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح، وهم يعلمون من أمر محمد كالذي يعلمونه من أمر لوثر وميلتون، وإنك لا تجد فيما كتبه عنه، يعني عن النبي، المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهام ولا مستحيلات. يقول ما كتب عن النبي ليس فيه أساطير ولا أوهام ولا مستحيلات، سيرة واضحة، سيرة ناصعة تتكلم عن استقامة محمد. الشهادة الثالثة: المؤرخ الفرنسي رينين صاحب كتاب حياة يسوع، أيضا عنده كتاب عن المسيح عيسى بن مريم، يقول: نشأت جذور الإسلام في مرأى التاريخ، إن جذور الإسلام ظاهرة على سطح التاريخ. يعني الإسلام مو دين خفي حتى احنا نبحث عنه، واضح سيرة الإسلام واضحة. ثم يقول: وسيرة مؤسسه محمد معروفة لنا كمعرفتنا بسيرة أي مصلح من مصلح القرن السادس عشر. شهادات من غير المسلمين تتحدث عن سيرة واضحة تتكلم عن رجل مستقيم، استقامة كاملة، استقامة واضحة. زين، إذا أنت تطرح سؤال قل: طيب هذه شهادات تشهد بأن للنبي سيرة مستقيمة، جيد، بس في شهادات معارضة، في أناس عارضوا هذه الشهادات من غير المسلمين، ليش إحنا نعتمد على الطرف الذي يشهد بجمال سيرة النبي وما نأخذ بالطرف الآخر المعارض ليقول لا ما كانت سيرته مستقيمة؟ من هو المعارض؟ يوجد كتاب اسمه الهاجريون. الهاجريون كتبه مستشرقان، باتريشا كرون امرأة ومايكل كوك، كتبوا هذا الكتاب. ايش كتبوا في هذا الكتاب؟ الهاجريون. الهاجريون نسبة إلى هاجر أم إسماعيل عليه السلام، لأن أكو بعض المستشرقين يحتقر العرب، يقول لك العرب ذولا كله راجع إلى عرق من إسماعيل، وإسماعيل كان ابن جارية ابن أمه، فالعرب كلهم يرجعون إلى ابن جارية ابن أمه وما لهم قيمة. زين، الهاجريون يقول أبناء هاجر هم الذين اختلقوا سيرة النبي، وإلا ما لها واقع. ليش؟ قال لأننا جمعنا شهادات من مجموعة من الناس عاشوا القرن الأول. أكو مجموعة من المسيحيين واليهود عاشوا في القرن الهجري الأول وشافوا الإسلام وشافوا المسلمين وشافوا صحابة النبي، وقدموا لنا شهادات معارضة للشهادات التي تتكلم عن صدق النبي وجمال سيرته. ما هي هذه الشهادات؟ إحنا الآن نضع هذا الكتاب في الميزان، كتاب الهاجريون. التفت إلي، هناك نقاش لهذا الكتاب من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا الكتاب رغم أن هذين المستشرقين أتعبا أنفسهما حتى يحصلوا هفوة على النبي، حتى يحصلوا طعن في شخصية النبي، أتعبا أنفسهما وجمعا شهادات سريانية عبرية إرمينية بلغات مختلفة حتى يحصلوا هفوة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله. كل الشهادات إذا تقرأ الكتاب بدقة، كل الشهادات لا تطعن في شخصية النبي أبدا. كل الشهادات تقول برز دين جديد لدى العرب، وأصحاب هذا الدين يغزون الأمم المجاورة، يعني يفتحون مصر، يفتحون العراق، يفتحون اليمن فقط. ما توجد شهادة من هذه الشهادات تطعن في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. زين، هذا أولا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن الشهادات مأخوذة من مجموعة أصلا ما كانوا في الدولة الإسلامية، كانوا في ذلك الوقت في الشام قبل أن تفتح الشام، كانوا يعيشون في الشام، كانت بينهم وبين المسلمين صلات تجارية لا أكثر، فهم لم يعيشوا دولة النبي ولا عاصروا شخصية النبي ولا كانوا يتقنون اللغة العربية ولا سمحت لهم الظروف بأن ينقلوا صورة واضحة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. لذلك ما يعتمد على هذه الشهادات ولا على هذا الكتاب، كتاب الهاجريون. العمدة هي الشهادات التي ذكرناها أولا، وهي التي تتكلم بلسان واضح أن سيرة النبي سيرة معروفة واضحة، سيرة إنسان مصلح متفاني باستقامته ونقاء سيرته في مجال الإصلاح. ادخلوا هنا شباب، احنا نريد الشباب، ادخلوا هنا، تعالوا هنا، تعالوا هنا، موجود. بل بالغ بعض المستشرقين من هؤلاء، يعني إذا تشوف واحد يريد ينفي يبالغ في النفي، يبالغ في النفي إلى حد غير معقول. أنت تريد تطعن في صدق النبي، بس ليش تتطرف؟ لاحظ مثلا شبنشر إلى كتاب ينكر وجود محمد، ولا صن ما في إنسان اسمه محمد، تستغرب يعني يصل التطرف إلى هذا الحد أن ما في إنسان اسمه محمد أبدا، وما في أبدا، ما وجد هذا الإنسان، هو كل أسطورة. أو باتريشا كرون تنكر مكة، تقول أصلا مكة هذه مكة في الشام، موجودة في سوريا، مو موجودة في هذا المكان الذي يقصده المسلمون. هالنوع من التطرف، النوع من الكتابات المتطرفة لا يعتمد عليها كدليل معارض للأدلة التي أقمناها على استقامة سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. قلنا إن سيرة النبي هي تثبت صدق نبوته، فما هي سيرته؟ فلنعرض صور رائعة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله اتفق عليها المؤرخون والمحدثون من مسلمين وغيرهم، حتى نشهد جمال سيرته ونقاء شخصيته. إن تحدثنا عن عفة لسانه، يقول عنه خدمه: ما كان النبي سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان إذا أراد أن يعاتب خدمه قال: تربت جبينك، يعني صار تراب على وجهك، تربت جبينك، ماذا قلت؟ وكان صلى الله عليه وآله من نزاهة اللسان وعفة النفس التي كانت تتمثل في شخصيته، يقول أبو سعيد الخدري أحد أصحابه: كان النبي في الحياء كحياء العذراء في خدرها، لا يطالب بشيء، دائما حي. كان حياؤه كحياء العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه من وجهه أنه يكره، وإلا ما يتحدث بلسانه عما يكره صلى الله عليه وآله. وتعال إلى هذا الإنسان عفيف اللسان، هذا الإنسان الحي، تحدث عن قوة إرادته وبطولته وشجاعته. ترى كثير من المسلمين يفكروا شنو من تقول له شجاع يروح لمن؟ إمام علي. يقول له نعم الإمام علي هو شجاع، أما النبي كان لا، كان في الصفوف الأخيرة. لا بالعكس، أنا الآن أقرأ لك. الإمام علي نفسه يقول، والبراء بن عازب يقول: كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله. المسلمون يتقون بالرسول، الرسول هو الأمام، والمسلمون يتقون به، يختفون بين جسمه، رسول الله كان هو الواجهة، هو يتقدم القتال، هو يتقدم المعركة صلى الله عليه وآله. كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قوة الإرادة، قوة الضمير، قوة الصبر الذي كان يتمثل في شخصيته صلى الله عليه وآله. تعال إلى صفة أخرى من صفات شخصيته. الصفة الثالثة: سمو نفسه عن الدنيا وزخارفها. الرسول تقول ابنته فاطمة: ما شبع رسول الله 3 أيام من خبز بر حتى مضى إلى سبيله. وكان إذا وضع له إدامان اختار أدونهما، وكان إذا عرض عليه أمران اختار أيسرهما. هكذا كانت حياته، حياة البساطة، وكان يوضع له الحصير فيجلس عليه. فقال له أحد أصحابه: لقد أثر الحصير في جنبك، هلا وضعنا لك بساطا تجلس عليه؟ قال: ما لي والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم غادرها وتركها. وتعالى أيضا، تعال إليه صلى الله عليه وآله في طيب خلقه. الرسول محمد. لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام أمر كل رجل منهم صبيته بأن يخرجوا إلى محمد، خرجوا إليه يلقفون بالحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه، زين، فاستند إلى حائط يعني جدار بستان ورفع يديه لا مولولا ولا باكيا ولا نادبا، وإنما قال: اللهم اهد قومي واغفر لهم فإنهم لا يعلمون. ولما بصر بقريش وهي التي قاتلته وأخرجته من مكة وأوسعته جراحا قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا ما ذكره القرآن عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال القرآن في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وتعال إليه صلى الله عليه وآله في عبادته. طيب، إنسان هو الرسول جين، لكنه كان أكثر الناس عبادة. يقول حذيفة بن اليمان: صحبت رسول الله ليلة من الليالي، قلت هذه الليلة أنا بنام ويا الرسول بشوف شلون يعبد ربه. صحبت رسول الله ليلة من الليالي، فدخل الصلاة في الليل، صلاة الليل، فدخل يقرأ سورة البقرة، فقلت لعله يركع بعد 100، يعني بعد مئة آية يركع، فما ركع فأتم البقرة. فقلت لعله يركع بعدها فدخل في سورة النساء فأتمها. فقلت يركع بعدها فدخل في سورة آل عمران فأتمها. ثم ركع فظل يردد سبحان ربي العظيم وبحمده نحوا من قيامه، يعني الساعة التي أمضاها وهو قائم أمضاها وهو راكع. ثم قام من ركوعه وأخذ في سجوده وظل يردد سبحان ربي الأعلى وبحمده نحوا من قيامه، يعني كما أخذ ساعة في قيامه أخذ ساعة في سجوده. ولقد تورمت قدماه مرارا من طول الوقوف بين يدي ربه، فقالوا: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ليش أنت تعمل بنفسك هكذا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وآله إذا جلس قليل الكلام كثير الصمت قليل الضحك، فإذا سكت الحاضرون اشتغل بالاستغفار، فكان يستغفر بالمئة والمئتين: استغفرك ربي وأتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم. وكان صلى الله عليه وآله طول حياته إما صائم النهار وإما قائم الليل. إذن إذا قرأنا هذه السيرة التي اتفق عليها المؤرخون زين واتفق عليها المحدثون، سيرة تظهر جمال الخلق، نقاء السريرة، صفاء القلب، سيرة كلها تضحية بالحياة وتضحية بالملذات وتضحية بالدنيا واحتقار لها. إذا نظرنا إلى هذه السيرة الناصعة سوف نستدل بهذه السيرة العظيمة على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى المحور الثالث، كيف نستدل بسيرته؟ إحنا في المحور الأول أثبتنا أن لنا طرق موثوقة لسيرة النبي، القرآن والسيرة المتواترة زين والتاريخ المتواتر. وتكلمنا في المحور الثاني عن صور رائعة من سيرته واستقامته كما نقلها المؤرخون. نجي الآن للمحور الثالث، كيف ننتقل من سيرته إلى إثبات صدق نبوته وأنه إنسان صادق في دعواه النبوة. هل أشرح لك هذه المقدمة؟ هل أشرح لك هذه النقطة؟ إحنا عندنا دليل اسمه دليل حساب الاحتمالات في علم الرياضيات، انطبق على الاستدلال بسيرة النبي على صدق نبوته. نذكر هنا مقدمتين. المقدمة الأولى، كل إنسان يدعي النبوة، يعني يدعي مقاما عظيما، يدعي أنه قائد البشرية، بعد هذا معنى النبوة. كل إنسان يدعي النبوة يدعي أنه قائد البشرية. زين، هذا الإنسان الذي يدعي النبوة يدعي أنه قائد البشرية قاعد يعرض نفسه لأخطار لا يعرضها أي إنسان لنفسه. تدري شنو الأخطار اللي يعرض نفسه إليها؟ الخطر الأول، خطر قوة الصبر. النبوة تعني طاقة من الصبر، لأن هذا الإنسان ستواجهه قبيلته، ستواجهه عشيرته، سيواجهه مجتمعه بالتكذيب والافتراء والمواجهة الحادة، ومواجهة القبيلة والعشيرة والمجتمع تحتاج إلى قوة إرادة وطاقة من الصبر وكثافة من الإرادة والصبر، بحيث يبقى دائما في حالة مواجهة، في حالة مواجهة، في حالة مصادمة، في حالة عنف، في حالة تحدي. إذن من يدعي النبوة رايح يقدم نفسه لخطر عظيم، وهو خطر المواجهة والتحدي المتواصل إلى حين موته، مما يحتاج إلى طاقة من الصبر وقوة من الإرادة. وهذا ما عبر عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عندما قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. زين، الخطر الثاني أنه يخاطر بحياته. فالنبوة معناها عرش وكرسي، هل النبوة معناها سلطان وملك وجنود؟ لا، النبوة تعني أن تقدم نفسك للموت، هذا أول مصاديق النبوة. الإنسان الذي يدعو الناس لاحتقار الحياة، الإنسان الذي يدعو الناس لاحتقار الدنيا واحتقار الملذات واحتقار زخارف الدنيا، هو أول من يقدم نفسه ترك هذه الحياة، هو أول من يقدم نفسه بذلة في سبيل مبادئه وفي سبيل أهدافه. وهذا ما صنعه النبي. ادعى النبوة تقولون، لكنه قدم نفسه بذلة في سبيل مبادئه وفي سبيل قيامه، فلذلك عرض نفسه لأعظم خطر، وهو مواجهة الموت وترك لذائذ الدنيا والإعراض عن الحياة بجميع زخارفها ومظاهرها المغرية. زين، الخطر الثالث أن من يدعي النبوة لابد أن يعيش حياة الفقراء والمحرومين، ولا يعيش حياة الفقراء بتكلف وتظاهر، يعني يظهر نفسه أنه فقير وهو في الواقع يعيش حياة الأغنياء. لا، من يدعي النبوة لابد أن يعيش حياة الفقراء والمحرومين بيسر وانشراح ورحابة صدر، لأن الطبقة الفقراء والمحرومين هي أول طبقة تؤمن بالأنبياء، لأن طبقة الفقراء والمحرومين هي أسرع طبقة استجابة للأنبياء، فلا بد أن يكون قائد هذه الطبقة فقيرا مثلهم، محروما مثلهم، يعيش عيشتهم حتى يثقوا بقيادته ويؤمنوا بصدق شخصيته. وهذا ما عاشه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أقبل أعرابي إلى النبي، النبي هو أموال المسلمين، أموال المسلمين من الزكاة هو يوزعها على المسلمين، ضريبة الزكاة هو يقوم بتوزيعها على المسلمين. أقبل أعرابي إليه وأمسكه ببرده، هالشكل أمسك النبي وجره. أيام الشتاء النبي لابس بردة خشنة، زين، شدها الأعرابي على رقبته حتى شجت رقبة النبي، وقال: يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. قال النبي: صدقت، المال ليس مالي ولا مال أبي، وإنما هو مال الله، وهذا الأموال لك وهذه قسمتك، لكن هل يقاد منك ما فعلت بي؟ يعني أقدر أخذ حقي منك لأنك شججت رقبتي؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة، وإنما تقابل السيئة بالحسنة، وإنك لعلى خلق عظيم، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الخطر الرابع في دعوى النبوة: إن من يدعي النبوة يعني يستعد لتحمل المسؤولية، مسؤولية خوض المعارك، مسؤولية مواجهة الكاذبين، مسؤولية إصلاح المشاكل العامة، مسؤولية علاج المشاكل الخاصة. يعني أن من يدعي النبوة قدم نفسه فقط للناس، لمشاكلهم، لقضاياهم، فهو طول الوقت معهم، وهذه خطر رابع مضافا للأخطار الأخرى. إذن ليست دعوة النبوة هي دعوة لذيذة جميلة، ليست دعوة سلطان ولا كرسي، إنها دعوة تتضمن أخطارا أربعة جسيمة لا يقدم عليها الإنسان العادي. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: من الذي يقدم على هذه الأخطار؟ إما غبي، وإما واهم، وإما خبيث، وإما صادق. يعني أنت عندك احتمالات أربعة، ولا واحد يجي يقدم نفسه للخطر، شنو هذا الإنسان؟ إنسان يعرف أن وراء هذه الدعوة أخطار، ومع ذلك يقدم نفسه ويقول: أنا نبي، ويصر 23 سنة يصر على كلامه. من يقدم نفسه للخطر؟ إما غبي ما يتوقع الأخطار، إما واهم، إما خبيث، إما صادق. فإذا انتفت الاحتمالات الثلاثة الأولى تعين الاحتمال الرابع. نجي للاحتمال الأول: هل هو غبي؟ الغبي طبعا ينكشف غباءه سنة واحدة، ما يحتاج حتى ينكشف غباءه للناس. زين، وهذا عاش 23 سنة قائدا سياسيا، حكيما، مرشدا، مصلحا، كان يتفجر ذكاؤه وحكمته وعقلانيته في كل تصرفاته وفي كل مواقفه. إذن انتفى الاحتمال الأول وهو أنه غبي، راح. نجي للاحتمال الثاني: ربما واحد يقول له: هو مو غبي، هو ذكي، هو إنسان خوش آدمي، بس متوهم، ممكن متوهم أنه نبي، يعني عنده أوهام، ولا هو إنسان ذكي وصادق لكنه يعيش وهما، يتوهم أنه نبي. هل هذا الاحتمال وارد أم لا؟ خلينا نطبق دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات: كيف تكتشف صفة الإنسان؟ لازم تقرأ كل أحواله، كل أوضاعه. يعني الآن يجيك إنسان يدعي أنه طبيب، يقول أنت يمكن هو واهم، يمكن هو مو طبيب بس يتوهم أنه طبيب. يجيك إنسان يقول لك: أنا شاعر، يقول ربما هو واهم، يدعي أنه شاعر بس هو واهم وليس بشاعر. كيف تكتشف؟ تكتشف بدليل حساب الاحتمالات، بمعنى تقوم بقراءة أحواله أخرى. فإذا وجدته في أحواله الأخرى واهما، كان واهما في هذا الأمر. وأما إذا وجدته في أوضاعه الأخرى عبقريا ملتفتا ذكيا حذرا من تمام الأمور، اكتشفت أنه ليس بواهم فيما ادعاه. هذه هي الطريقة العلمية لاكتشاف أنه واهم أو ليس بواهم. تيجي الآن نقرأ أحوال النبي صلى الله عليه وآله. النبي أسس دولة، فهل من يؤسس دولة يكون واهما؟ النبي صنع جيشا، فهل من يصنع جيشا يكون واهما؟ النبي خاض معارك طاحنة، خاضها بكل حكمة بكل إدارة بكل حسن تصرف، ما أخفق في معركة، انتصر في جميعها بعقلانيته وحسن إدارته وحكمته. فهل من يخوض المعارك كلها بحسن إدارة يكون واهما؟ هذا الإنسان وضع قوانين اقتصادية واجتماعية لإدارة دولته، ما أخطأ في قانون منها، نجح في كلها، فهل يكون واهما؟ إذن إذا قرأت أحوال الأخرى شفت أسس جيش وما صار واهم، أسس دولة وما صار واهم، وضع قوانين وما صار واهم، خاض معارك وما صار واهم، أقام علاقات مع الناس وما صار واهم، فإذا لم يكن واهما في كل أحواله فكيف يكون واهما في جنو في دعوة نبوته؟ هذا لا يقبله العقل. بالمقارنة بين أحواله نستكشف أنه كما كان حكيما في أموره الأخرى ذكيا ملتفتا، فهو أيضا ذكي ملتفت لحاله في دعوى النبوة، وليس إنسانا واهما. إذن هذا الاحتمال الثاني راح. نجي للاحتمال الثالث، والله هو إنسان خبيث يظهر ويبطن. زين، نجي هذا الاحتمال نضعه، هل هكذا كان محمد صلى الله عليه وآله؟ الآن خل أقرأ لك كلمات غير المسلمين، خلنا من كلمات المسلمين دول يعتقدوا بنبوته، خل نقرأ كلمات غير المسلمين. زين، لاحظ ما قاله كازينوفا في كتابه محمد ونهاية العالم، هذا إنسان باحث فيلسوف مؤرخ، يقول: إنني أرفض كل نظرية تذهب إلى الشك في صدق محمد، أرفض ذلك. إن من المخالف لكل روح علمية من يزعم أن النبي لديه دجل وحسابات مصلحية، يقول هذا مخالف للروح العلمية. إن كل تاريخ النبي يثبت أن شخصيته إيجابية وجادة ومخلصة. هذا قول إنسان غير مسلم. ويستشهد، يقول هرقل ملك الروم في ذلك الوقت سأل أبا سفيان، أبو سفيان جاء بتجارة إلى الشام وأخبر هرقل، قال طلع عندنا واحد يقول هو نبي ومتلينا به وما ندري كيف نتصرف وياه. زين، هرقل يسأل أبا سفيان يقول له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قبل ما يجي هذه الدعوة كنت تتهموا بالكذب؟ قال: لا، ما وجدنا عليه كذبا. قال: يا أبا سفيان، من كان لا يقرب الكذب مع الناس فإنه لا يكذب على الله. وهذا هرقل ملك الروم. زين، تجي الآن إلى شهادة أقرب الناس إليه. شوف، لاحظ الإنسان المنافق، ربما الناس ما تكتشفه، لكن من الذي يكتشفه؟ أهله، أصدقائه، أقرب الناس إليه، يعرفوا متلون متذبذب، يظهر شيء ويبطن شيء آخر. لو كان ماكرا خبيثا لكان ما يبطنه غير ما يظهره. لكن لاحظ النبي صلى الله عليه وآله، شهد المؤرخون أنه استقام سرا وعلانية، وكان ظاهره كباطنه، وشهد أهله وأقرب الناس إليه بأنه لم يكن إلا مصليا أو صائما أو زاهدا أو عابدا أو معرضا عن الدنيا. لاحظ ما ذكره ويليام موير صاحب كتاب قرطاج والقرطاجيين، سامع قرطاج؟ سامع به؟ ها؟ هذه قرطاج كانت عاصمة لقبيلة من غير العرب كانوا يسكنون في تونس، تونس تعتبر عاصمة للقرطاجيين. هذا كاتب كتاب عن هذه المنطقة وأهلها. زين، هذا صاحب هذا الكتاب موير يقول: إن من أعظم معززات صدق محمد، إن من أعظم معززات صدق محمد أن أوائل المعتنقين للإسلام كانوا أقرب أصدقائه إليه، وكانوا أهل بيته الذين لهم صلة وثيقة به، فكيف يخفى عليهم تناقض حاله إن كان مخادعا أو منافقا؟ لو كان مخادعا لاكتشفه أهله، لاكتشفه أصدقاؤه، لاكتشفه أقرب الناس إليه، وحيث أنهم لم يجدوا منه إلا الصدق سرا وعلانية، لذلك أول من استجاب إليه من؟ زوجته. عادة الزوجة هي اللي تعرف زوجها، صح لو لا؟ أقرب إنسان إلى الرجل من؟ زوجته، هي اللي تعرفه صادق لو كاذب، إنسان سليم لو غير سليم. والمرأة طبيعتها شنو؟ المرأة ذكية في الرقابة، ترى دير بالك، المرأة عندها ذكاء في الرقابة على الرجل، عندها ذكاء في معرفة الرجل ومعرفة سيرته، عند لف ودوران له، عند صدق واستقامة. المرأة من أذكى الناس في هذا المجال. أول من آمن بالنبي زوجته خديجة بنت خويلد، وتفانت في سبيل دعوته، وآمن به معها علي بن أبي طالب وهو ابن عمه ومن أقرب الناس إليه، وآمن جعفر، وآمن حمزة الذين هم أترابه وأقرانه من أبناء عمه أبي طالب وأعمامه من عبد المطلب. لذلك الرسول محتاج إلى شيء، ما أحد من قومه قدر يكذبه أبدا. وقف على أهله وعشيرته، قال: يا بني فهر، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولذلك يقول سميث وهو مؤرخ زين غربي: إذا حق لأي أحد أن يحكم بالحق الإلهي فسيكون محمدا. لأنه كان يملك كل السلطة وإن لم يملك أدواتها. النبي ما كان يملك قوة، ما كان يجبر الناس على الدين، لكنه كان يملك السلطة، السلطة الروحية، السلطة القلبية. أثبت صدقه وجدارته من خلال سيرته. إذن إذا لم يكن غبيا، ولم يكن واهما، ولم يكن خبيثا، تعين أن يكون صادقا، أن سيرته تشهد بصدقه، وأن خلقه يشهد بصدق نبوته. أو فقل: من كان في منتهى الكمال بحيث ضبط غريزته وضبط شهواته، ألا يستطيع أن يضبط لسانه؟ من كان قادرا على ضبط غريزته وشهواته ومحاربة الدنيا بأسرها، ألا يكون قادرا على ضبط لسانه؟ من كان مستقيما في كل شؤونه، ألا يكون مستقيما في دعواه النبوة؟ إذن هناك ملازمة عرفية وعقلية بين نقاء سيرته وصدق استقامته وبين صدق دعوته. إن من أدلة صدق النبي علي والحسن والحسين. واحد يسأل: ما هي معجزة النبي التي تدل على صدق نبوته؟ نقول: معجزته علي بن أبي طالب. من ربى هذا الإنسان لابد أن يكون نبي. من يربي عليا فيتخرج علي بهذه الشخصية العملاقة في شجاعتها وعلمها وصبرها وقوة إرادتها. لا يمكن أن يكون أستاذا لهذا الإنسان إلا إذا كان شنو؟ نبيا. علي لا يمكن أن يكون أستاذه إلا نبيا. لذلك بولس السلامة يقول أنا ما اعترفت بمحمد إلا لما رأيت من؟ علي. اعترفت بمحمد من خلال علي، لأن عليا شخصية عملاقة. أجمع المسيحيون على تعظيمها وإجلالها. علي دلنا على محمد. يقول لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاقة الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي، إنني ذكرت عليا. صدق علي دليل صدق محمد، أخلاق علي دليل أخلاق محمد، شخصية علي دليل شخصية محمد، لأنه تربية محمد. وكان يقول ما أنا إلا عبد لمحمد. وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه، كان يضمني إلى صدره ويشمني عرفه ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه، لأن علي صاحب النبي وهو طفل صغير. وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. صدق علي دليل صدق رسول الله، وعظمة علي دليل عظمة رسول الله، وعظمة الحسين وصدق الحسين وصبر الحسين دليل صبر رسول الله. أكو سؤال، ليش الحسين دائما يستشهد بأنه ابن بنت رسول الله؟ أنت إذا تقرأ خطبة الحسين في عدة مواقع يقول أنا ابن بنت رسول الله، ليش؟ فإن كنتم تشكون في ذلك أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. لماذا الحسين ينكز على هالنقطة أنه ابن بنت رسول الله؟ هل من باب الفخر؟ هل من باب الغرور؟ هل من باب إظهار النسب؟ لا، يريد أن يقول لهم نحن الأدلة على رسول الله، نحن براهين رسول الله، صبرنا يدل على صبره، صدقنا يدل على صدقه، شجاعتنا تدل على شجاعته، أخلاقنا تدل على أخلاقه. لا يمكن أن تؤمنوا برسول الله إلا إذا آمنتم بنا، لأننا الأدلة عليه والبراهين على صدقه والطرق التي تؤدي إلى إثبات نبوته وعظمته. هكذا أراد الحسين، لذلك ركز على انتسابه لرسول الله صلى الله عليه وآله. حتى في يوم مكة لما أراد أن يخرج من مكة وقف على الصفا وقال أيها الناس خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ثغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. وأعد ركبه للخروج من مكة، أقبل رجل إلى أخيه محمد ابن الحنفية وكان يتوضأ، قال: يا محمد أدرك أخاك أبا عبد الله فلقد عزم على الخروج من مكة. أقبل محمد باكيا منتحبا، قال: أخي أبا عبد الله، ألم تعدني بالنظر في الأمر؟ قال: بلى نظرت في الأمر، ولكن رأيت جدي رسول الله وهو يقول: يا حسين امضي لما أمرت به، يا حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. أخي محمد أنا عزمت على الخروج. قال: أبا عبد الله، إن أهل الكوفة غدروا بأبيك، غدروا بأخيك، وأخاف أن تكون قتيلا بينهم. قال: يا محمد، شاء الله أن يراني قتيلا، أنا عارف بمصيري، ما يحتاج تتكلم، شاء الله أن يراني قتيلا. قال: أخي أبا عبد الله، إذا كنت تقدم على القتل فلماذا تأخذ النساء معك؟ لماذا تأخذ زينب؟ لماذا تأخذ أم كلثوم؟ قال: أخي محمد، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. المصير واحد، النتيجة واحدة. الله أكبر، بكى محمد. أين يذهب؟ جاء إلى أخته العقيلة زينب، ضمها إلى صدره: أخي زينب، يعز علي أن تخرجي، أخي زينب ابقي معي، أخي زينب أنا أرجعك إلى المدينة، أخي زينب أنت وديعتي من قبل أبي أمير المؤمنين، أنا أكفلك ابقي معي. التفتت إليه: أخي محمد، إن أمي فاطمة أوصتني عند وفاتها، قالت: بني زينب، كوني مع أخيك الحسين، رجلي برجل الحسين، يدي بيد الحسين، لا أترك الحسين أبدا، دعني مع الحسين. عظم الله أجوركم، فصار محمد يضم الحسين تارا، ويضم العباس أخرى، ويضم زينب مرة ثالثة، وهو يقول: في أمان الله وفي داعة الله. خرج الحسين من أيال مدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. ها يناشد أخوه محمد بن الحنفية، يناشد أخوه محمد بن الحنفية في هذه الساعة، في ساعة الفراق، يقول له: أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خو يا سافر وروح، سكن بواكي بنت أخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا يا ما هو بعيد. شنو الخبر أبا عبد الله؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، كان انذبحنا لا زم تردها اليتامى، وبيني وبينك حمرت الدنيا علامة. وافعل يا خويا من البوا شيك اللي ما تريد. اين حجك يا ابا عبد الله؟ اين نسكك يا ابا عبد الله؟ وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر. اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمس. معايا يا يد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافوره وسدره، خيل الأعوجية وطايا يا يا يا يد وطايا يا يد صدره يا يا يا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين وانصرهم أينما كانوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.